النساء فتنة، النساء فتنة، سبحان الله العظيم، ابتلاء عظيم في المرأة، ابتلي بها الرجال، والشيطان يغري الرجال بهن، وهن أيضا يزين لهن الشيطان، يعني التعرض للشر والتعرض للفتن، سبحان الله، أعوذ بالله، تتبرج. تريد تخرج للسوق فتذهب تستعمل الزينة والتعطر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى العجائز التي لا تجتهى إذا تبرجت صارت فتنة، تروح تتعطر تلبس ثياب قشيبة وجميلة تصبح فتنة. ولهذا لا يخلو، لا يتجوز الخلوة بالمرأة ولو كانت عجوز، يعني أبيح لها أن تضع ثيابها غير متبرجة، يعني تكشف وجهها أو شيئا من بدنها، لكن بشرط أن لا تتبرج، وأن تستعفف وتلزم لبس الثياب المعتادة، فذلك خير له، وإن يستعففنا خير لهم. نسأل الله العافية. ولهذا صارت المرأة هي أداة الكفار، هي أداة الكفار في إفساد مجتمعات المسلمين، وتوصلوا إليهن يعني بالتعليم، التعليم السقيم، لا التعليم القويم الذي يقوم الأخلاق ويحمل على المحافظة ولزوم الآداب الشرعية، لا، التعليم الذي تخرج به المرأة عن فطرتها وعن طبيعتها من الحياء، التعليم غير القويم الذي جعل نساء المسلمين يتشبهن بالكافرات، بنساء الغرب، فهذا من أعظم الشرور التي دخلت على المسلمين. ولهذا المرأة هي الوسيلة لترويج الإعلام، إعلام بلا مرأة ما له قيمة عنده، بلا مرأة، المرأة لابد في التمثيل، في قراءة الأخبار، في الإعلانات، المرأة هي وسيلة ترويج يعني استجلاب المشاهدين كما يقولون، واستجلاب المستمعين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهكذا ما يقام من احتفالات بمناسبات أو غير مناسبات المرأة لا بد منها، المرأة لا بد منها. ويتضمن ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، أعوذ بالله، وهذا من أعظم أبواب الزنا، الاختلاط بين الرجال والنساء تترتب عليه الخلوة، وتترتب عليه يعني المقاربة والنظر والحديث والكلام وما يسمونه بالتحرش. تحرش يعني أنه إن الرجل يعني يلمس المرأة منه ويقترب منها، إذا كان التحرش، وهذا ما تقرونه، فلماذا يعني تتاح فرص الاختلاط بين الرجال؟ فالاختلاط هو طريق التحرش، اختلاط بلا تحرش ما يكون، فمع الاختلاط لابد يكون تحرش، والتحرش ليس هو منكر في ذاته عندهم، عند القوم، عند المستغربين، ليس هو بمنكر، لكنه إذا لم يكن برضا الطرف الآخر، نعم، فإذا اشتكت المرأة من أحد أنه يتحرش بها، ممكن أنه يعني يتخذون إجراء ضد الفاعل، أما إذا كان فيه توافق وتراضي فالشيطان قد أصلح بينهما، سبحان الله، سبحان الله. سورة النور من أولها إلى آخرها في شأن الحرمات والأعراض، استهلال السورة من أولها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهكذا إلى أن جاء في آخر السورة هذا التشريع القويم. في أول السورة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وفي آخرها تخصيص: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الله المستعان. وبلادنا هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، التي هي أطهر البلاد، مقصودة بالفساد، مقصودة من أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى ومن المنافقين في الداخل. المنافقون هم جرثومة الفساد في كل الأصناف، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض